أشهد أن الله لا رب غيره وأنك مأمون على كل غائب وأنك أدنى المرسلين وسيلة إلى الله يا ابن الأكرمين الأطيبين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، حمدا لا نحصي به ثناء عليه هو كما أثنى على نفسه، حمدا نسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا به من المحبوبين عنده ومن المقربين لديه، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد النبي المصطفى والرسول المجتبى والحبيب المرتضى عند ربه جل وعلا، وعلى آله وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، ما زلنا مع هذا المبدأ الذي هو مبدأ التزكية في موضوع الرؤية الصالحة، وقد انتهينا إلى النقطة الأخيرة والوجه الأخير من مباحثه، وهو الذي يتعلق بالتعبير، أي بتعبير الرؤيا. وذكرنا فيما سبق أن تعبير الرؤيا أمر عظيم وطريق جليل لا يسلكه كل الناس، وإنما يسلكه من فتح له في بابه فتحا ربانيا، وأنه لما كان بابا عظيما وخيطا رقيقا كان من الصعوبة أن يقتحمه إلا من تأهل له وكان موصوفا بالصفات التي وعدنا أن نذكرها. وقبل أن ندخل إلى هذه الصفات، نذكر طائفة من أقوال العلماء في موضوع التعبير، وهم يصفونه بهذا الوصف الذي أشرت إليه سابقا، وأنه ليس كل الناس لهم الحق في أن يدخلوا هذا الباب وأن يقتحموا تعبير الرؤيا. قال ابن جزي رحمة الله تعالى عليه، من كبار علماء المذهب ومن كبار علماء الأندلس، في كتابه الموسوم بالقوانين الفقهية: لا يفسر الرؤيا إلا عارف بها. يقول رحمه الله: لا يفسر الرؤيا إلا عارف بها، أي لا يعبرها ويؤولها إلا عارف بها. فتعبيرها على وجوه مختلفة، تعبير الرؤيا على وجوه مختلفة، فمنه المأخوذ من اشتقاق اللفظ، ومنه من تصحيفه، ومنه من قلبه، ومنه ما يؤخذ من القرآن، ومنه المأخوذ من الحديث، ومنه المأخوذ من الشعر، ومنه المأخوذ من الأمثال، ومنه المأخوذ من متشابه اللفظ وغير ذلك. وكل واحد تعبر له الرؤيا بحسب حاله. هذا كلام ابن الجزي رحمة الله تعالى عليه في هذا الكتاب الذي رأيتموه الآن، وهو يتحدث في مجال الفقه ويضيف الكلام والبحث عن تعبير الرؤيا في مجال الفقه الشرعي، بمعنى أن للرؤية ولتعبير الرؤية لهذا العلم قدره، ولهذا العلم شرفه، ولهذا العلم شرعيته. إذن لا يفسر الرؤية إلا عارف بها، من لم تكن له معرفة بها فعليه أن يغض الطرف عنها، وعليه أن ينسحب من ميدانها، ولا يعرض نفسه لعلم لا يحسنه، ولبحر لا يحسن السباحة فيه. ويقول القرافي رحمه الله تعالى في كتابه الفروق، وهو يتحدث عن هذا العلم وجلاله وعظمته، يقول رحمه الله تعالى: اعلم أن تعبير الرؤية، أو قال تفسير الرؤية، قد اتسعت دائرته وتشعبت تخصيصاته وتعددت تفاريعه. إذن هو علم قد اتسعت دائرته اتساعا كثيرا، وتشعبت تخصيصاته، وتعددت تفاريعه، أي تعددت فروعه وفصوله، بحيث لا يمكن للإنسان أن يعتمد فيه على مجرد المنقولات، لا يمكن للإنسان أن يعتمد به على مجرد المنقولات، بمعنى أن يأتي إلى كتاب تذكر فيه نوع من التعابير ومن التفاسير للرؤية، ثم يأخذ تلك التفاسير وينزلها على واقع ما، وبهذا سيخطئ خطأ فادحا ويبعد النجعة كما يقال. قال رحمه الله تعالى: لا يعتمد فيه الإنسان على مجرد المنقولات لكثرة تخصيص أحوال الرائين، فإن العلوم، يقول، العلوم التي تتعلق بعلوم الكتاب والسنة انضبطت أو كادت أن تنضبط، بخلاف علم التعبير الرؤية فلم ينضبط. إذا العلوم الشرعية لها قواعد، قعدت هذه العلوم، كل علم له قواعده، هناك قواعد علم الأصول، وقواعد علم الفقه، وقواعد علم الرواية الذي هو مصطلح الحديث، وقواعد علم النحو، وقواعد علم الصرف. جميع العلوم الإسلامية قعدت، لكن هذا العلم لا يستطيع إنسان أن يقعده، وذلك كما يقول لكثرة التخصيص، إن كثيرا من الناس يرون رؤى، وكل واحد له تفسير خاص برؤياه. ويقول أيضا أبو العباس قرطبي صاحب المفهم رحمه الله تعالى في كتاب المفهم: أصل التعبير ما هو أصل التعبير؟ أصل التعبير هو النظر إلى أحوال الرأي واختلافها، أن تنظر إلى أحوال الرأي واختلافها. ثم يقول: فقد يرى الرأيان شيئا واحدا، ويعبر لأحدهما بخلاف ما عبر به الآخر، يعبر لأحدهما في رؤياه بخلاف ما عبر به للآخر. شخصان رأيا شيئا واحدا، فهذا تعبر له رؤياه بحسب ما يناسب حاله، وهذا تعبر له رؤياه بحسب ما يناسب حاله. ثم كذلك لا ينبغي الاعتماد في ذلك على مجرد الكتب التي ألفت في ذلك، وهناك كتب كثيرة ألفت في هذا العلم، لكن لا ينبغي الاعتماد عليها، حتى إن بعض أهل العلم حرم الاعتماد عليها. يقول الدردير رحمة الله تعالى عليه، وهو من كبار علماء المذهب، في كتابه أقرب المسالك، يقول: علم الرؤيا لا يؤخذ من كتب، علم الرؤيا لا يؤخذ من كتب، بل المعتمد فيه على اختلاف الأحوال والأوقات، المعتمد فيه على اختلاف الأحوال والأوقات. ثم يقول: ويحرم تفسيره من الكتاب، أي من الكتب التي ألفت في هذا الميدان. قال: بل المعتمد فيه على اختلاف الأحوال والأوقات، وكذلك الاعتماد فيه على الفراسة وعلى العلم بالمعاني. هذه أقوال علمائنا رحمهم الله تعالى في التحذير من تعاطي هذا العلم إلا من يحسنه. لذلك قد ألف العلماء رحمهم الله تعالى في هذا العلم كتبا، حاولوا أن يقربوا من خلال تلك الكتب للناس الصورة التي على ضوئها يمكن تفسير الرؤيا، لكن لا ينبغي أخذ تفسير رؤيا من الرؤى المذكورة في الكتب وتنزيلها على حالة معينة، فلو فعل الإنسان ذلك لكان مخطئا. من الكتب التي ألفت في ذلك كتاب اسمه درة الأحلام لأبي طاهر المقدسي، وقد نظمه أحد العلماء، نظم هذا الكتاب وأضاف أشياء أخرى، وبلغ نظمه، أي نظم هذا المؤلف، 1000 بيت. هناك ألفية في التعبير في المنام، لمن؟ لابن الوردي صاحب الألفية المعروفة، حيث يقول في مطلع هذه الألفية اللي هي ألفية التعبير: قال الفقير عمر بن الوردي، قال الفقير عمر بن الوردي: الحمد لله المعيد المبدي، مبشري المحسن في المنام، ومنذري المسيء في الأحلام. وهذا الأسلوب الذي افتتح به نظمه رحمه الله تعالى هو الذي يسمى عند علماء البلاغة ببراءة الاستهلال، مبشري المحسن في المنام، بمعنى أن المحسن يبشره الله تعالى في منامه ببشارات كثيرة، ومنذر سبحانه وتعالى المسيء في الأحلام. هذه ألفية كاملة في موضوع تعبير الرؤيا، والعلماء الذين يتحدثون عن علوم الشريعة سواء كانوا في باب التفسير أو في باب الحديث أو في باب الفقه يتعرضون لهذا النوع من العلوم. هذا الإمام البخاري رحمه الله تعالى عقد كتابا خاصا من صحيحه لتعبير الرؤيا، وهو الكتاب الذي بلغ فيه 91، الكتاب 91 قد خصصه لهذا العلم وسماه بكتاب التعبير، وذكر فيه من الأحاديث النبوية 99 حديثا كلها مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. انظروا إلى هذا الكم الكبير الذي ذكره الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه، 99 حديث، كلها مرفوعة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهي متصلة وقليل منها غير الموصول. وذكر من الآثار عن الصحابة والتابعين 10 أحاديث، هذه مساحة كبيرة وحيز كبير لهذا العلم الذي هو علم التعبير. لذلك كان المعبرون قلة في الأمة، وكانت لهم شروط وصفات لا بد من أن توجد في كل من تصدر لتعبير الرؤية. ولنذكر جملة من هذه الشروط والصفات مقتبسين لها من القرآن ومن السنة. أما من القرآن فقد ذكر الله تعالى جملة من الصفات لنبي الله الصديق الذي اشتهر بالتعبير وأكرمه الله تعالى بذلك، فحين عرض عليه الفتيان رؤياهما التي رآياها في المنام بعد أن رأيا فيه سيما الصلاح وسيما الفضل وسيما الإحسان وأخلاق النبيين والصديقين، فزع إليه عندما رأى كل واحد منهما رؤيا، ودخل معه السجن فتيان، قال أحدهما: إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر: إني أراني أحمل خبزا تأكل طير منه، نبئنا بتاويله إنا نراك من المحسنين. نبئنا بتاويله، لماذا؟ لأننا نراك من المحسنين. قال: لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتاويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي. ثم بعد ذلك ذكر الصفات والأسباب التي بها علمه ربه تأويل الرؤيا، ذلك مما علمني ربي. الصفات التي ذكرها منها صفات تخلية ومنها صفات تحلية. صفات تخلية وبدأ بها، ثم صفات تحلية، وهذا الترتيب هو مطلوب شرعا، أي أن الصفات التي بها يكمل الإنسان لابد أن تقوم على هذين الأساسين. الأساس الأول أساس التخلية، والأساس الثاني أساس التحلية، لأنه لا تتحقق التحلية إلا بعد تحقق التخلية، لا يتحقق التنوير إلا بعد تحقق التطهير، فالتطهير أولاً والتنوير ثانياً، التخلية أولاً والتحلية ثانياً. لذلك قال يوسف الصديق عليه الصلاة والسلام وعلى نبينا: إني تركت التخلية أولاً، إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله واليوم الآخر. نعم، إذن التخلية، التخلية من جميع الشركيات، من جميع ما يضاد التوحيد، من جميع ما يناقض الصفاء القلبي. إذن تصفى القلب وتنقى وتزكى. إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. وأجمل هنا في باب التخلية، أجمل في باب التخلية وفصل في باب التحلية، وهذا الأسلوب مطلوب. وفي القرآن أمثلة وصور لذلك، في باب التخلية ينبغي الإجمال، في باب التحلية ينبغي التفصيل. إذن باب التخلية طرق لجميع ما يناقض التوحيد ويضاد نور الله تعالى الذي يبث في القلب. ثم بعد ذلك ذكر أنواع التحلية بقوله عليه الصلاة والسلام: واتبعت، ترك واتباع لابد، واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. وانظر كيف فصل هنا، كان يكفي أن يقول اتبعت ملة آبائي، وفي هذا كفاية، لأن آباءه معروفون، آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. ثم بعد ذلك بدأ يوسف عليه الصلاة والسلام في أمر مهم هو الذي يهمه ويعيش به في حياته، لا يفارقه لا في سجنه ولا خارج سجنه، لا يفارقه في ليله ولا في نهاره. ما هو هذا الهم؟ هو هم الدعوة إلى الله، الدعوة إلى توحيد الله. ولذلك قبل أن يفسر للفتيين رؤياهما فإنه علمهما توحيد ربهما سبحانه وتعالى بطريقة مثيرة، بطريقة محسوسة: يا صاحبي السجن، وبهذا الخطاب الجميل، يا صاحبي، أي يا صاحبين في السجن، يا صاحبين، أيها الصاحبان. وعندما تنادي الإنسان أيها الصاحب فإنك ترفع من قيمته، والصحبة هنا إنما هي صحبة ظاهرة، ليس صحبة قلب ولا صحبة عقيدة ولا صحبة منهاج ولا صحبة دين، لأنهما ما زال على كفرهما، ولكن خاطبهما بالخطاب الذي يوصل إليهما الدعوة. إذن هذه طائفة من الشروط ذكرت هنا في سورة يوسف أنوارا مشرقة توضح طريق تعبير الرؤيا لمن اصطفاه الله تعالى واختاره وعلمه من هذا العلم الذي فيه طرف عظيم، هذا العلم الذي فيه طرف عظيم من الفتح الرباني وطرف عظيم من العلم اللدني وطرف عظيم من العلم الذي يسمى بالفراسة، لا بد من هذا. وهذا علم وهبي، هذا علم وهبي لا يتأتى بمجرد الكسب، وإنما هو علم يهبه الله عز وجل من شاء من عباده. وقد قال الله تبارك وتعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله، وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، يجعل لكم فرقانا. والآيات في هذا المعنى كثيرة، وفي الحديث: من عمل بما علم علمه الله أو أورثه الله ما لم يعلم. وهناك الجانب الثاني وهو الجانب الكسبي، الجانب الكسبي هو الذي نتحدث عنه. هذا الجانب الكسبي يبدأ أولا بماذا؟ بتحقيق توحيد الله جل جلاله وتصفيته من جميع الشوائب، والترقي في سلمه إلى درجة عالية حتى يكون العبد فيه قد بلغ درجة الإحسان، بمعنى ترقى في درجات العقيدة والدين كلها حتى وصل إلى درجة الإحسان التي هي أعلى درجة في هذا الدين. فإن هذا الدين يبدأ بمرحلة الإسلام، ثم بمرحلة الإيمان، ثم بمرحلة الإحسان. فهؤلاء هم الذين يكونون أجدر بتفسير الرؤيا، الذين بلغوا درجة الإحسان، كما قال الله تعالى على لسان الفتيين: نبئنا بتاويله إنا نراك من ماذا؟ من المحسنين. إنا نراك من المحسنين. وقال يوسف عليه الصلاة والسلام عن نفسه أيضا وهو في حوار مع إخوته بعد أن أتوا إليه في المرة الثانية، قالوا له: إنا نراك من المحسنين، إنا نراك من المحسنين. قال: هل عملتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ قالوا: أإنك لأنت يوسف؟ قال: أنا يوسف وهذا أخي، إنه من يتقي واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. المحسنين. إذن الصفة الأولى تحقيق التوحيد والترقي في كمالاته إلى درجة الإحسان، الذي فسره الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم بقوله حين سأله جبريل: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. درجة الإحسان في العبادة أيضا، درجة الإحسان في العقيدة، ودرجة الإحسان في العبادة، ودرجة الإحسان في العبادة تتطلب ترقيا آخر. ترقيت في سلم التوحيد فأصبحت تشاهد الله جل جلاله: أشاهده في كل شيء رأيته، وأدعوه سرا بالمنى فيجيب، ملأت به قلبي وسمعي وناظري وكلي وأجزائي فأين يغيب. ثم ترقي كذلك في سلم العبادات حتى يصل الإنسان إلى درجة الإحسان في العبادة أيضا. وهذا ما يشير إليه قوله تبارك وتعالى: إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. من هم يا رب؟ كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. هذه درجة الكمال في العبادة، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، لا ينامون من الليل إلا قليلا، ثم يختمون ليلهم بالاستغفار لله رب العالمين. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون، وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. هذه درجة أخرى في باب الإحسان مع خلق الله. هذا خط آخر. الخط الأول خط التوحيد، والخط الثاني خط العبادة. ترقوا في سلم التوحيد إلى تمامه وكماله، وترقوا في سلم العبادة إلى تمامها وكمالها، ثم ترقوا في سلم الإحسان إلى العباد إلى تمام هذا السلم وكماله. ولذلك قال ربي هنا: والذين في أموالهم حق. لم يقل الذين في أموالهم حق معلوم، لأن هناك قال: والذين في أموالهم حق معلوم، لأن الحق المعلوم ما هو؟ هو الزكاة. هنا حق آخر في أموالهم، لا يقتصرون على الحق المعلوم الذي هو الزكاة، بل يتعدونه، يصعدون إلى كمال الحق في أموالهم من أجل الإحسان إلى العباد. إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا قتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا ذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليريح ذبيحته. هؤلاء المحسنون الذين أحسنوا في جميع هذه المجالات وترقوا فيها هم الذين تسنموا هذه المرتبة العالية. فلما تسنموا هذه المرتبة العالية وما أعزها وما أقلها وما أندرها هي قليلة كما قال الله تعالى إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. هذا القليل هم الذين فتح الله لهم في باب تعبير الرؤيا وتفسير الرؤيا. ثم كذلك من المراتب العالية التي تبوؤوها هي مرتبة الصدق، الصدق في الأقوال، مرتبة الصدق في الأقوال، ومرتبة الصدق في الأفعال، ومرتبة الصدق في الأحوال. فظاهرهم مطابق لباطنهم، وحالهم الظاهرة مطابقة تمام التطابق لحالهم الباطنة، فلا تناقض بين ظواهرهم وبواطنهم، ولا تناقض بين أشكالهم الخارجية وسرائرهم الداخلية، فتطابق الظاهر مع الباطن والسر مع العلانية. فلما تطابق السر مع العلانية والباطن مع الظاهر والحال الخفي مع الحال الجلي كانت لهم هذه المنزلة، فأبصروا ما لم يبصر غيرهم، وأدركوا ما لم يدرك غيرهم. ولذلك قال صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه: أصدقهم حديثا أصدقهم رؤيا. أصدقهم حديثا أي من كان حديثه وكلامه مطابقا تمام التطابق للصدق، هذا هو الذي يجري الله تعالى على لسانه تفسير الرؤيا وتعبير الرؤيا كما هي. ولذلك كان من أوصاف سيدنا يوسف الصديق، يوسف أيها الصديق افتنا، انظر إلى هذا الذي لاحظ صدق يوسف المطابق الذي لا يحيد ظاهره عن باطنه ولا حديثه عن صدقه، نادى عليه يوسف أيها الصديق افتنا في سبع بقرات سمان، أيها الصديق. والصديق صفة مبالغة، فهو أبلغ من الصادق، الصادق الذي وصف كلامه بالصدق. لكن الصديق هو ذاك الذي بالغ في الصدق وتمكن منه حتى أصبح الصدق سجية له وطبيعة لا يستطيع أن يخالفه. لقد غرس الصدق بجذوره في سويداء قلبه، وأصبح لسانه على الحق تماماً، وهو ما يشير إليه حديث عبد الله بن مسعود في الصحيح، وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم: عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. يتحرى، يجتهد في كل صغير أو كبير، يصدق في الجد والهزل، بمعنى لا يعتريه الكذب حتى إذا أراد أن يهزل، كما جاء في وصف المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم كان يمزح ولا يقول إلا حقا، حتى في مزاحه عليه الصلاة والسلام لا يقول إلا حقا، لأن لسانه قد صار لسان الحق والصدق، وصار لسانا لا يتحرك إلا في مجاري الحق. ومن ثم كان للصديق، أي لصديق هذه الأمة وهو أبو بكر رضي الله عنه، كان له الحظ الأوفر والنصيب الأكبر في هذا العلم الذي هو علم تفسير الرؤيا وتعبير الرؤيا، فكان أوفر نصيبا من الصحابة رضي الله عنهم، ولذلك كان بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يعبر الرؤيا، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقره على تعبير الرؤيا. وربما أخطأ لأنه ليس معصوما، وكان صلى الله عليه وسلم يقول له أصبت في هذه وأخطأت في هذه، ولم يكن صلى الله عليه وسلم يذكر خطأه في ذلك، لأنه خطأ مغتفر ليس خطأ يترتب عليه شيء مما يمنع شرعا أو مما يحظر دينا، فهو خطأ جانبي. فهذه هي الخطوط التي يترقى فيها من أكرمه الله تعالى بتعبير الرؤيا. ثم يضاف إلى هذه الخطوط وإلى هذه المدارج التي ترقى فيها هذا المعبر الفطانة، لا بد أن يكون فطنا، لا بد أن يكون ذكيا، لا بد أن يكون زكيا نقيا طاهرا صافيا، ثم لا بد أن يكون مؤدب اللسان، ثم أن يكون ساترا للعورات، فإذا عرضت عليه رؤيا ربما قد يرى فيها شيئا من انكشاف العورة، فينبغي له أن يستر عورات المسلمين والمسلمات فلا يفضحها، وينبغي أن يغض الطرف عنها، ثم كذلك ينبغي أن يعبر تعبيرا لطيفا رقيقا، يحاول أن يدخل البشرى على الرائي، حتى ولو كانت الرؤيا فيها شيء من الانزعاج لهذا الشخص، فينبغي أن يطورها بعبارته وبكلماته، كما يحكى عن أحد من الناس كان قد رأى رؤيا، رأى نفسه أن أسنانه كلها سقطت في المنام، فجاء إلى أحد المعبرين، هذا المعبر هو مقلد وربما يعبر عن طريق الكتب التي ذكرنا أنه لا ينبغي الإنسان أن يعتمد على الكتب في ذلك، فقال له سوف تفقد أهلك كلهم وتبقى من بعدهم، فلما عبر له الرؤيا بهذا التعبير أحزن هذا الرجل، يعني أدخل عليه الحزن، حيث قال له إنك ستفقد أهلك كلهم، فذهب الرجل إلى معبر آخر مؤدب مهذب يعرف كيف يصوغ تعبير الرؤيا صياغة جميلة يدخل بها السرور على الرائي، فلما أخبره برؤياه قال له سيبارك الله لك في عمرك حتى تكون أطول أهلك عمرا، سيبارك الله لك في عمرك حتى تكون أطول أهلك عمر، هو نفسه التفسير نفس المضمون، لكن أداها له بعبارة لطيفة رقيقة مقبولة. فإذا قال له سيبارك الله لك في عمرك حتى تصير أطول عمرك أهل سيفرح. وهكذا ينبغي للمعبر أن يكون ذا فطانة وأن يكون حكيما لطيفا رقيقا، وأن يكون ممن يخشى الله حق خشيته ويخافه حق خوفه. فإذا خلى بنفسه بكى على نفسه بكاء شديدا وسأل الله عز وجل التثبيت، وسأله سبحانه وتعالى الإلهام، فإنه على خطر وهو يمشي في هذه السكة المحفوفة بالمخاطر والمكاره. فإن لم يثبته الله وإن لم يفتح عليه ربه سبحانه وتعالى بفتح من عنده فقد تزل قدمه. ولذلك كان الإمام مالك رحمه الله تعالى حين سئل أيفسر كل أحد الرؤيا، قال رحمه الله تعالى أيلعب بالنبوة، أيلعب بالنبوة، حين قيل له أيفسر كل واحد الرؤيا، قال لا، هذه الرؤيا هي نوع من النبوة فلا يفسرها إلا أولئك الراسخون الخائفون الخاشعون البكاؤون في خلواتهم، القوامون في ليلهم، الصوامون في نهارهم، المفتوح عليهم من قبل ربهم، الذين تواضعوا لله عز وجل وخشعوا بين يديه وشكوا فقرهم وضعفهم وجهلهم لربهم سبحانه وتعالى. بهذا نكون قد أنهينا الكلام عن هذا المبدأ من مبادئ التزكية الذي هو مبدأ الرؤية الصالحة. بقيت لنا بعض المبادئ الأخرى من هذه المبادئ التي بقيت لنا، وسوف نتعرض لها إن شاء الله تعالى في درس قادم. من هذه المبادئ مبدأ تناغم الكون وانسجامه مع أهل التزكية، تناغم الكون وانسجامه مع أهل التزكية. ومن هذه المبادئ التي سوف نتعرض لها إن شاء الله في درس قادم أن كمال التزكية يكون في ماذا؟ في إدراك أن هذا الكون قائم على الغيب والشهادة إدراكا يقينيا. ومن هذه المبادئ الباقية مبدأ أثر الغيب في تزكيته، أثر الغيب، يعني كلما كان الإنسان مؤمنا بالغيب يكون أثر هذا الإيمان بالغيب منعكسا على تزكية نفسه إيجابا. ومن هذه المبادئ أيضا أن التزكية للنفس تكون بحسب اقترابها من منهاج النبوة. كلما اقتربت النفس من منهاج النبوة حصل لها من التزكية القدر العظيم. وهكذا الناس يتفاوتون في هذا الميدان في تزكية أنفسهم بحسب اقترابهم من منهاج النبوة وبحسب قربهم منها. هذه المبادئ الباقية هي التي سنتعرض لها إن شاء الله تعالى في درس قادم. نسأل الله الكريم رب العرش الكريم أن يجعلنا من عباده الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه،